وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم وأنفسهم في سبيل الله

والله بكل شيء عليم. قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن تسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم القرآن